الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم اخذل من خذل دين محمد. اللهم من رفق بأمة محمد فارفق عليه. اللهم من شق على أمة محمد فاشفق عليه. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام فكد له، ومن أراد أن يخذل الإسلام فاخذله، ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار يا جبار يا جبار. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. الوجود ملكه والقضاء حكمته وكل الكائنات طور ارادته. اسمع اليه اسمع اليه سبحانه وهو ينادي في كبرياء وعظمة على ابن ادم في الحديث القدسي الجليل فيقول: ابن ادم يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيهيني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن ادم ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم اعي بخلقهن افيهيني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالف في رزقك. ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. قال ابراهيم لربه: اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فقال له مولانا جل في علاه: ومن كفر. ابراهيم يطلب من الله ان يكون الرزق قاصرا على من امن بالله واليوم الاخر، ومولانا تبارك وتعالى يقول له سأرزق المؤمن والكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ابن ادم يا ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. ابن ادم ان لم ترضى بما قسمت لك فعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. لأسلطن عليك الدنيا. الدنيا. لم يقل له ان لم ترضى بما قسمت لك فسوف اعذبك. هناك ما هو اشد من العذاب. الدنيا. الدنيا اذا تسلطت على العبد لا ينام ليلا ولا نهارا ولا يشعر براحة البال. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اينعت نعت، واذا اوجفت جفت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنى وما عدنى، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. وما بعد سرطان الطحال الا حساب الواحد الجبار. يقول الانسان يومئذ اين المصر؟ كلا لا والله. ان لم ترض بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. تركض فيها ركض الوحش في البرية لا ينالك منها الا ما قسمته لك. ولا ابالي ولا ابالي ولا ابالي ايها الموحدون. من الرزاق؟ من الخلاق؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الغفار؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من المغيث؟ من المقيت؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الولي؟ من الغني؟ من القوي؟ من العلي؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من الجبار؟ من المتعال؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد. واحد الواحد. إلهي إلهي للأمر أمري ولا التدبير تدبيري. للأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. إلهي إلهي يا الله إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ملك يا ملك الملوك يا قاهر الجبابرة يا رافع السماء بالعمق يا واحد الصمد إلهي إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي احاط بي علمه من قبل تصويري. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يحذرنا من دعوة المظلوم فيقول ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها الله عز وجل ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها رافع السماء ذاته. الله هو الذي يستقبلها لا ينوب عنه جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا ملك الموت. الله جل جلاله بكبريائه وعظمته وجلاله وسلطانه وبهائه يستقبلها بنفسه. ويقول لصاحبها وعزتي وجمالي لا انصرنك ولو بعد حين. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بان دعاءه لا يحجب. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بان دعاءه لا يحجب. واذا رميت من الزمان بشدة واصابك الامر الاشق الاصعاب، فاضرع لربك، اضرع لربك، انه ادنى لمن يدعوه من حبل الوريد واقربه. اضرع لربك. اذا رميت من الزمان بشدة واصابك الامر لا شك واصعبه، فاضرع لربك، اضرع لربك، انه ادنى لمن يدعوه من حبل الوريد واقرب. سيدي هذا القاسم يا حبيب الله يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراة العقيدة، اسمع الى قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ايها السادة الاعزاء، اقف اليوم امام محراب سعد، فسعد بن ابي وقاص كان مجاب الدعوة، فماذا حدث؟ انتقل بحضراتكم الان من مدينة القاهرة الى المدينة المنورة، حيث عمر بن الخطاب خليفة، ومع الدرس الثاني والستين بعد المئة الثالثة استأذن بحضراتكم في الدخول على عمر. وعمر الان اجده يقرأ شكوى قد وصلته من اهل العراق. لم تكن تلك الشكوى ذات موضوع سهل، انما كانت تحتوي على تهمة يعلم الله انها باطلة باطلة باطلة. ولكن استأذن امير المؤمنين ان يقرأ علينا هذه الشكوى. انها من اهل العراق، والمشكو فيه هو سعد بن ابي وقاص. وما موضوع الشكوى؟ ان سعدا بعدما فتح العراق والله امير المؤمنين عمر على مدينة الكوفة اميرا، ومدينة الكوفة احدى مدن العراق الكبرى، ولكن اهل العراق لا يثبتون على حال، فارسلوا الى امير المؤمنين عمر بشكوى يقولون فيها ان سعد بن ابي وقاص لا يحسن الصلاة. لا يحسن الصلاة. لو ان هذه الشكوى قدمت في واحد منا الى اي حاكم من حكام المسلمين اليوم وقيل له ان فلانا لا يحسن الصلاة فسوف يقرأها الامير بسرور ويرسل الى هذا الذي لا يحسن الصلاة ويوليه منصبا من المناصب الكبرى لان الذين يحسنون الصلاة خطر على المجتمع والذين لا يحسنونها مواطنون صالحون. هذه الشكوى خطيرة تساوي في زماننا التهمة التي يرددها الظالمون اتفاق جنائي على قلب نظام الحكم بالقوة لا تقل خطرا عن هذه التهمة. فماذا يصنع عمر وعمر لا ياخذ الناس بالظنة ولا يعاقبهم بالتهمة عمر لا ياكل من تقرير كتبه ظالم انما كان يحقق وكان يدقق ولم يكن وراءه بصانة سوء ولم يكن وراءه هيئة منتفعين ولم يكن وراءه مرضى القلوب انما كان يستمد الامر من الواحد الحي الذي لا يموت. ماذا يفعل الفاروق والمشكو فيه سعد؟ سعد بطل القادسية هو لواء الاسلام وصاحب الذروة المجابة وخال رسول الله. كيف لا يحسن خال المصطفى الصلاة بالله؟ كيف ثم كيف وهو الذي كان يصلي صلاة طبق الاصل من صلاة ابن اخته من صلاة رسول الله سعد احد العشرات المبشرين بالجنة المجاب الدعوة لا يحسن الصلاة بالناس. سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. سعد الذي دخل الاسلام وعنده من العمر 19 عاما من السابقين الاولين ولما اسلم بين يدي رسول الله ودخل البيت على امه وعلمت امه انه اسلم ولم تكن هي على دين الاسلام فحزنت وغضبت وعبست وبصرت وكشرت عن انياب الغضب وقالت له يا سعد بلغني انك امنت بمحمد. قال لها نعم يا اما. قالت له يا سعد ان دين محمد يأمر الابن ان يكون برا بوالديه. قال لها نعم يا اما. قالت له وانا اريد ان تطيع امري ان كنت برا برصاص عمري. قال لها مري يا امه. قالت له امه امرك ان تكفر بمحمد واله محمد. فماذا قالت؟ قال لها كلمة لو مزجت في البحر لمزجت، ولو سلطت على قمم الجبال لنسفت الجبال نسفا. قال لها يا أمة والذي بعث محمدا بالحق لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا لكان ذلك احوال علي ان اكفر بالله ورسوله. نفوس تزول الجبال ولا تزول. لان تموت امه 100 مرة مرة بعد مرة لكان ذلك اهون عليه من الكفر بعد الايمان. وذهب سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما قالت امه. وقبل ان يتكلم سعد مع المصطفى فاجاه الرسول بقوله ماذا قلت لامك يا سعد؟ قال سعد واعصابه ترتعش ويكاد الصواب يطيش ويكاد الوجدان يمور كما تمور الريشة في مهب العواطف والقواطف. خيرا يا رسول الله. فقال له الحبيب لقد انزل الله في شأنك قرآنا. اسمع يا سعد الى قول ربك. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وصيناه بوالديه. وقبل ان يذكر الوصيه فصل بينها وبين الامر بفاصل يبين فيه ما عانت الام. ما عانت الام لم يقل ووصينا الانسان بوالديه احسانا في صورة لقمان، انما قال ووصينا الانسان بوالديه. وبعد ذلك قال حملته امه وهنا على وهن ضعفا على ضعف وشدة بعد شدة. بأي شيء وصيته يا رب؟ ان اشكر لي ولوالديك. قرن شكر الله بشكر الوالدين. اشكر لي ولوالديك. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ عاقبة الآية وخاتمتها تخشع لها القلوب. وصاف بالوالدين هذه هي مرحلة الحياة الأولى في أول الآية، وفي آخر الآية يطوي الوجود طيا كطي السجل للكتب، ويدوس الدنيا بسرعة ويلفها كما يلف البرق معصرات الرمام، فيقول في آخر الآية: إلي المصير، إلي المصير. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، وصيناه بوالديه والمصير إليه. فإذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المطر؟ كلا لا وطر، لا ملجأ، لا ملجأ ولا مأوى إلى ربك يومئذ المستقر. أيها الإخوة الأعزاء، انتقل من بيت سعد. ماذا قال سعد للحبيب؟ لقد سمع القرآن ربا نبيا يتقاطع نورا ورحمة، كأن عهده بالحياة أمس. قال سعد: يا رسول الله، ادعو الله ان يهدي امي للاسلام. فقال الحبيب المصطفى: اللهم اشرح صدر ام سعد للاسلام. ورجع سعد الى امه وطرق بابها، فعندما فتحت له قالت له: يا سعد، خذني الى رسول الله لانطق بالشهادة بين يديه. الي المصير، الي المصير. ولم يقل المصير الي، انما قال: الي المصير. فالي جار ومجرور خبر مقدم، والمصير مبتدأ مؤخر. وانما قدم المسند على المسند اليه، او قدم الخبر على المبتدأ، او قدم المحمول على الموضوع بلغة المناطقة او البلاغيين او النحاة. انما قدم الخبر على المبتدأ ليفيد الحصر والقصر، ليقول لك: ان المصير الي انا وحدي لا الى غيري. لا تظن ان المصير الى غيري، فالمصير الي انا، فانا مالك يوم الدين، وانا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الي المصير لا الى غيره. معشر الاخوة، وارسل امير المؤمنين الى محمد بن ابي مسلمة رئيس التحقيقات في مكتب امارة المؤمنين، وقال له: يا ابن مسلمة، خذ هذه الشكوى وسافر الى مدينة الكوفة وحققها، واسأل اهل العراق عن سعد. عمر لم يكن يؤمن بالتقريرات ولا بالشكاوى الباطلة الزائفة، لم يكن عند عمر جهاز يسمى جهاز خراب البيوت، لم يكن عند عمر مؤسسة السجون والمعتقلات، لم يكن عند عمر سجن ولا جلاد. لقد ابصر رئيس تحقيقات مكتب الامارة الى مدينة الكوفة يسأل عن سعد: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا وتبينوا. لماذا؟ ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث لا ينفع الندم. مسؤولية خطيرة. ولذلك قال الحبيب لمعاوية ابن ابي سفيان: يا معاوية لا تلتمس الرضا في الرعية فتفسدهم، لا تتجسس على شعبك، فان الشعب الذي يعيش على التجسسات والتقريرات والتهم والظنة شعب يفقد كرامته ويفقد قوته ويفقد شجاعته، شعب يصاب بعقدة تسمى عقدة الخوف من الخوف. يا معاوية ابن ابي سفيان لا تلتمس الريبة في الرعية فتفسده. وهذا هو النظام الفاشل. الولد يخاف من ابيه، والاب يخاف من ابنه، والام تخاف من زوجها. مجتمع الرعب، مجتمع الخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اعظم نعمتين من نعم الله الامن والشبع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وتأمل معي هذا التركيب القرآني الرائع في اسمى درجات البلاغة. لم يقل فألبسها الله لباس الجوع والخوف، انما قال اذاقها. لو قال ألبسها لباس الجوع والخوف لكان الجوع والخوف ظاهريا كاللباس على الجسم، انما اذاقها اي ان الجوع والخوف تغلغل في دمائها. كما يتم الطعام اذا ما اكله الانسان وذاقه بلسانه، منتهى النقمة والغضب اذاقها. كأن الجوع والخوف صارا طعامين او صارا مذاقين ذابا في الدماء. يا معشر الاخوة، وذهب محمد بن مسلمة الى اهل الكوفة الى بلاد العراق: كيف حال سعد فيكم؟ الا يحسن الصلاة؟ فيسكت اهل العراق. واهل العراق كما عودونا لا يسكتون على حال، لا يسكتون على حال. اللهم اصلح حال المسلمين يا رب العالمين. ايها السادة الاعزاء، وكلما مر ابن مسلمة بمسجد: كيف حال سعد فيكم؟ يسكت الجالسون. واخيرا دخل ابن مسلمة مسجدا وسأل اهله كيف صلاة سعد فيكم؟ فقام له رجل يسمى اسامة بن قتادة وقال له انا وقد سألتنا عن سعد فانني اتهم سعدا بثلاث تهم. واستمع محمد بن مسلمة الى ذلك العراقي ما هذه التهم يا هذا؟ قال له ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. تهم الله يعلم ان سعدا بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا يسير بالسرية اي لا يجاهد معنا ولا يمشي مع الجيش خوفا على نفسه. لا يعدل في القضية اي انه ظالم وال ظالم. لا يقسم بالسوية اي انه عنده محسوبيات في قسمة الاموال بين الناس. فماذا قال سعد؟ واستدعي سعد لتؤخذ الاجابة منه. فماذا قال سعد؟ اما ماذا قال سعد فان المقام لا يتسع لما قال، ولذلك اجد لزاما علي ان اعود بحضراتكم من هنالك حيث امير المؤمنين عمر الى هناك حيث مدينة الكوفة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء والان انتقل بحضراتكم الى مدينة الكوفة حيث نستمع الى الاجابة من خال رسول الله واحد العشرة المبشرين بالجنة الرجل المجاب الدعوة. قال العراقي اسامة بن قتادة ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وهنا نظر المحقق الى سعد. ماذا تقول يا سعد؟ قال سعد اما ماذا اقول فلن اقول لك انت انما سارفع شكواي الى الله. الى الله؟ نعم الى الله، الى محكمة السماء، الى محكمة كتب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله الذي لا اله غيره يا معاشر الاخوة لقد عاصرت مشكلة ما قرأتها في كتابي ولا وقفت امام صفحة من صفحات مكتوبة، انما عاصرتها بنفسي وما زلت اذكرها كما اذكر اسمي. مشكلة عاصرتها، كان لي صديق اراد ان يزوج ابنه وعثر على زوجة عند احد اصدقائه وعقد عقد الزواج، عقد زواج ابنه على بنت صديقه، وبعد عقد الزواج حصل ان العروس فظهر لها عريس اوجها من العريس الاول، مرتبه اكبر وجسمه اطول ومكانته اعظم، ودس النزاع بين الصديقين. ابو العروسة يريد من صديقه ان يطلق ابنه ابنته، وابو العريس يقول لقد دفعت لك مهرا قدره 500 جنيه ولم اكتب عليك وصل امانة ولم اكتب ذلك في عقد الزواج، فاعطني مال ابني وسنطلق ابنتك. فقال ابو العروسة انا ما اخذت منك درهما ولا دينارا. ورفع الامر الى القضاء، الى قاضي الارض، الى محكمة الارض، ووقف الصديقان امام القاضي. ابو العريس يريد ماله، وابو العروسة يريد طلاق ابنته وينكر انه اخذ شيئا. وسأل القاضي ابا العريس هل اعطيته مالا؟ قال نعم. ما مقداره؟ 500 جنيه نقدا وعدا. قال الرجل لقد وضعتها له في ظرف انيق حتى لا احرجه. فقال القاضي ابا العروسة هل اخذت منه 500 جنيه؟ قال لا. قال القاضي لابا العريس ماذا تريد منه؟ قال ابو العريس اريد منه يمين الله. قال القاضي لابي العروسة اتحلف يمين الله؟ قال نعم. احلف. قل والله العظيم ما اخذت منه شيئا. فقال والله العظيم ما اخذت منه شيئا. وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وخرج ابو العريس يقول كلمتين اثنتين، الاولى حسبي الله ونعم الوكيل، والثانية وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وخرج ابو العروسة الى اهله يتمطى، فقد كسب المال اكتسب المال استولى على المال، وغدا او بعده ستتزوج ابنته بعريس يليق بمكانتها الاجتماعية من ذوي النجوم اللوامع، ذهب الى اهله يتمطى ولم يكن يعلم باي شيء حكمت محكمة السماء. انه سمع النطق بحكم محكمة الارض ولم يسمع الحكم الذي حكمه الواحد. ودخل بيته، دخل بيته فرحا مسرورا، وقبل ان يجفف عرقه قالت له زوجته، وقبل ان تسأله عن حكم المحكمة قالت له: ان فلانك اي العروسة اي ابنتنا تشكو مرضا وألما شديدا. واخذها الى الاطباء: ماذا تشعرين ايتها العروسة؟ قالت: اشعر بقطعة من الجمر في جنبي. ولما شخص الداء علموا انه سرطان في الكلى، سرطان في الكلى. قبل ان تجف مداد قام الاب قبل ان تجف مداد قام الاب كانت محكمة السماء. لا اله الا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قبل ان تجف مداد قاضي الارض كان قاضي السماء سبحانه قد اصدر حكمه. سرطان، انفق عليها فوق خمسمائة اخرى، انفق عليها 1000 جنيه وهي خاوية على عروشها. ولم ينفع الدواء، واصبح يخلغ كفي على ما انفق فيه. وماتت العروس، ماتت وضاع المال وذهب ودفنها وعاد الى بيته. وقبل ان يجتمع الناس للعزاء شكى هو من نفس الالم في جنبه وشخص داره، فاذا هو سرطان. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة يقول قاضيها ويقول ملكها على الله. وجعلته محرما بينه. فلا فساد، فلا فساد. ماتت العروس ومات ابوه وخرب البيت وهذا هو نص الحديث الذي نفخ به الفم الشريف فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع الى الحبيب محمد وهو يقول اليمين الغموس تظهر الديار بلاقع. ومعنى الغموس ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. اليمين الغموس ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة لها، لا يكفرها صيام ولا صلاة ولا صدقة، لان الكفارة لا تقوى على تكفيرها. اليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة صدر الديار بلاقع، يعني صدر البيوت بلقعا، ومعنى بلاقعا اي خرابا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تأكل الخير من البيت وتصيب اصحابه بالمرض، سرطان او شلل او عمى او غير ذلك، حتى تخرب البيت الذي تعرض صاحبه للحلف بالله كاذبا، لان الحلف الكاذب يهتز له عرش الرحمن جل جلاله. يا معشر السادة، ماذا قال سعد؟ توجه سعد الى رافع السماء بلا عمد، اتهمه الرجل بثلاث تهم، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال سعد: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فاصل عمره واصل فقره وعرضه للفتن. دعوات ثلاث، دعوات ثلاث: ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فاصل عمره واصل فقره وعرضه للفتن. طريق ويمر يده للسؤال، يمد يده للسؤال، يطلب من الناس احسانا، فاذا مرت به امراه رمزها بيده فيقول له الناس: ايها الشيخ الكبير، الا تستحي من الله وانت تغمز النساء بيدك؟ فيقول لهم: وماذا اصنع، انني شيخ كبير اصابته دعوة سعد. طال عمره، سقط حاجباه على عينيه، طال فقره، مد يده للسؤال، عرض للفتن، فكان يغمس النساء. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة. منذ عام مضى مات احد الناس في احد الاحياء الشعبية في مدينة القاهرة، ولما ذهبوا ليدفنوه جاء الداخل وفتح القبر ونظر في القبر ليدخل ويكفل الأمانة، فوجد داخل القبر ثعبانا ما رأى أعظم منه أبدا، فخرج الرجل من القبر فزعا وقال نفتح قبرا آخر، وفتح قبرا ثانيا فوجد فيه ثعبانا شبيها بالأول، قال نفتح قبرا ثالثا، وفتح القبر الثالث فوجد كأن الثعبان نفسه قد انتقل إليه، فماذا يصنعون؟ أيفتحون القبور كلها أم ماذا يفعلون؟ فقال الداخل للثعبان: أيها الثعبان، أستحلفك بالله أن تخرج حتى يدفن الميت، أستحلفك بالله، أقسمت عليك بالله لتخرجن حتى أدفن الميت. وإذا بالثعبان يخرج كأنه يسمع ويعقل، ودخل الداخل ودفن الميت وخرج وقال لمن حوله: سلموني الطوبة الأسمنت لأسد القبر بسرعة قبل أن يدخل الثعبان وقبل أن يكمل كلامه. وجد الثعبان يجري إلى داخل القبر. وشدوا على الميت يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل، ورجع المشيعون الى اهل الميت وسألوا اولاده: ماذا كان يفعل ابوكم في دنياه؟ فقالوا لهم: لقد كان يخرج ما له بالربا. الربا يا آكل الربا، يا آكل الربا، ماذا يصنع مالك إذا وضعت مع الثعبان في قبر واحد؟ ستقول: ما أغنى عني مالي، حلق عني سلطاني. وسيصدر المولى أمره للزبانية ويقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الإخوة الأعزاء، انا لست ادري ماذا دعا المسلمين، ماذا دعا المسلمين، ماذا حدث للمسلمين. اتدرون ايها الاخوة الاعزاء، الا تعلمون ان الارض تميد من تحت اقدام المسلمين؟ حرب بين العراق وايران، وحرب بين المغرب والجزائر، وحرب بين ليبيا ومصر، وحرب بين اليمن الجنوبية والشمالية. متى يعود المسلمون الى الله؟ متى؟ اتدرون ماذا صنع العميل الامريكاني الروس حفيظ امين الذي كان حاكما في افغانستان؟ اتدرون ماذا صنع بالمسلمين؟ اعتقل 17,000 مسلم 17,000 مسلم ليثبت الاخلاص لروسيا. وبعدما اعتقلهم في السجون جاء الاطباء، فماذا صنع الاطباء؟ سحبوا منهم الدماء بواسطة الحقن، سحبوا دماء المسلمين. 17,000 مسلم سحب الاطباء دماءهم ونقلوها الى روسيا وسرقوا المسلمين جثثا هامدة لا حراك فيها. ماتوا 17,000 من المسلمين، ماتوا بطريقة لم يسبق لها نظير في سحب الدماء. وبعدما جثت دماؤهم دفنوا في الزلازين، دفنوا في زلازين سجون افغانستان. ولم يعلم الا الله وحده ماذا حدث. 17,000 مسلم، دماء المسلمين اصبحت ارخص انواع الدماء على الارض. 17,000 مسلم قبل ان تغزو القوات الروسية افغانستان سحبوا دماء 17,000 مسلم بواسطة الحقن، سحبوا الدماء ونقلوها الى موسكو ودفن المسلمون تحت ارض الزنازين. ثم اسمعوا، اسمعوا المأساة، اسمعوا المأساة، وان شئتم تسموها الملعاه. كمبوديا قضت على 700,000 مسلم قتلتهم دفنا بالحياة وفر من المسلمين من كمبوديا، فر الثاني الى دولة التايلاند. 2,000 مسلم هربوا من كمبوديا الى تايلاند، هربوا بدينهم، هربوا بتوحيدهم. فماذا قالت لهم تايلاند؟ عرضت عليهم احد امرين، اما ان يدخلوا النصرانية ويكفروا بالله ورسوله، واما ان يسلموهم الى كمبوديا لتقتله. هذه دماء المسلمين. 2,000 مسلم، 1,000 مسلم هربوا بدينهم من القتل الجماعي في كمبوديا. كمبوديا قتلت 700,000 بطريقة هي طريقة اصحاب الاخدود. حفروا لهم في الارض ودفنوهم احياء، وهم الذين حفروا قبورهم بايديهم ثم دفنوهم فيها وادوهم وادوهم. فر منهم 2,000 الى تايلاند، دولة مسيحية صليبية نصرانية. فماذا قالت لهم هذه الدولة؟ اما ان تتنصروا واما ان نسلمكم الى كمبوديا لتقتلوا. ولقد قامت اخ المستشار علي دريشة جزاه الله خيرا بعرض اللجوء، لجوء 2,000 على احدى الدول الاسلامية التي تعتبر اغنى دولة بالبترول فرفضت لجوءهم اليها. رفضت دول البترول لجوء 2000 مسلم إلا أن يتنصروا وإما أن يقتلوا، وألف مليون مسلم 40 دولة مسلمة رفضت لجوء 2000 من الموحدين الى ارضه. وبعد ذلك يقال ان المسلمين يريدون ان يعتدوا على الوحدة الوطنية. ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا الكلام الذي لا معنى له؟ المسلمون هم المظلومون على وجه الارض، هم الذين تضاح دماؤهم ويقتلون بالالوف. المسلمون لا يعرفون الفرقة ولا يعبثون بالوطنية. ان الوطنية عند المسلمين عقيدة وليست حرفة وليست ارتزاقا. المسلمون هم المظلومون، ضاعت حقوقهم، ضاعت حقوقهم في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وفي الاندلس وفي جزر البحر الابيض وفي روسيا. وبعد ذلك يتهم المسلمون بانهم يريدون ان يفتتوا الوحدة الوطنية. من قال هذا الكلام؟ كبرت كلمة تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. 2000 مسلم لا يجدون من يأويهم ويحويهم ويحميهم، لا يجدون من يأويهم، من يأويهم. و40 دولة تدين بالاسلام رفضت ان تأوي هاتين ال2000 الى ارضها. لو كانوا يهود لآويناهم، لو كانوا شيوعيين لفتحنا الباب امامهم. ولكن العيب في ال2000 انهم قالوا ربنا الله. لعل هذا النداء يصل الى حكام السعودية: اللهم اني انادي عليهم وانا في هذا المكان، فاسألك ان تبلغ هذا الصوت اليهم لينقذوا عبادك. الى السعودية، بلد المسجد الحرام وبلد رسول الله، الى البلد الغني بالبترول، الى البلد الذي جعله الله مثابة للناس وامنا. اللهم بلغ هذا الصوت الى اسماعهم ليسمعوه. اللهم انصر عبادك المسلمين يا رب. ايها الاخوة الاعزاء، يا ابناءنا الطلبة، الامتحانات على الابواب، فاصلوا الليل بالنهار وذاكروا بالليل، والناس اليوم تدخلوا الامتحان بسلام. نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم والمحامي المسلم والقاضي المسلم والمحاسب المسلم والجندي المسلم والمدرس المسلم والكاتب المسلم والأديب المسلم. كونوا أنتم الأوائل كما كان نبيكم محمد هو الاول في جامعة الانبياء. اما اجهزة الاعلام فحسابها عسير على الله، كلما اوشك الامتحان ان تنعقد لجانه، كلما زادت الاعلام، كلما زادت اجهزة الاعلام من افلامها ومسرحياتها ومبارياتها. لحساب من؟ لحساب من كل هذا؟ لحساب من يذاع بالامس فيلم ومسرحية، اما الفيلم فاسمه صاحبة الملاليم، واما المسرحية حواء الساعة 12. ما صاحبة الملاليم وما حواء الساعة 12؟ حواء الساعة 12 يقدمها المصلح الاجتماعي فؤاد المهند، الذي يعظ الناس صباحا في كلمتين وبس ويفسدهم اخر النهار. حواء الساعة 12 بالليل، وكان بدلا من صاحبة الملاليم نذيع برنامجا علميا في علم الكيمياء، ندرس للطلبة الفلزات، او ندرس لهم في الطبيعة المغناطيسية او الكهرباء، او ندرس لهم في العربي ابوابا من البلاغة كالتشبيه والاستعارة والكناية والبديع والمعاني، بدلا من ان نسيع حواء ونسيع صاحبة الملاليم وهذه فوق الشجر وانا من شلة المراهقين تخرجت في مدرسة المشاغبين، سرت في قاع المدينة فلقيت امرأة على السلم فقالت لي ابي فوق الشجرة، فقلت لها اين عقلي؟ فقالت لي بلسانها انا صاحبة الملاليم. بدلا من هذا كله نذيع برامج العلم على ابنائنا، لا داعي الى اذاعة مباريات الكرة ولا الى الافلام ولا الى المسرحيات. اتركوا الشباب يذاكر، مكنوه من مصالحة العلم. اللهم لقد طلعت فاشهد على عبادك، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم لا تشمت بنا اعدائنا، اللهم وفق ابنائنا للعلم وتحصيل العلم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، اللهم عليك بمن عادانا، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا. اقسموا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. سينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، والله غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. سمعوا الصلاة على حبيب الله. الاسلام هو دين الكرامة ودين العزة، لا يرضى بالذل لاحد يقول لا اله الا الله، ولذلك يعلم المتصدقين آداب الصدقة. بيقول له لما تقدم صدقة لا تمن على الفقير وتشعره بانك صاحب الفضل، ولا تؤذيه بالكلام عنه بأنك تصدقت عليه فإن ذلك يضيع ثواب الصدقة. فماذا فعلت عائشة أم المؤمنين؟ وحد الله، كانت تقنى بأم الطيب، كانوا يسموها أم الطيب يعني أم المسك. ليه؟ لأنها كانت قبل أن تتصدق بالدرهم تضعه أولا في المسك. سبحان الله سبحان الله، انا عايزك توحد الله ولا اله الا الله. تحط درهم الصدقة في المسك الاول. فسؤلا، لماذا تمسكين دراهم الصدقة يا ام المؤمنين؟ فقالت لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. يا سلام يا سلام، شوف الناس اللي بتعامل ربنا بتقول ان انا مش بتقل الفقير، ده انا بحطها في ربنا. ولذلك ربنا ما قالش مين اللي يدي الفقراء، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. يعني انتوا ما بتدوش للفقير، انت في الدنيا انا، انتوا في الدنيا انا. ولذلك ربنا هيسألني ويسألك يوم القيامة ثلاث اسئلة، خد بالك منهم قبل ما تدخل لجنة الامتحانات. انت بجاب ورقة الاسئلة من الكنترول هاي، يلا خد بالك بقى وصلى على النبي، شوف ربنا هيقول لك ايه يوم القيامة. اول سؤال هيقول لك عبدي مرضت فلم تعدني. حديث رواه الامام مسلم. فالعبد يقول يا ربي وكيف اعوذك وانت الله رب العالمين. يا رب ده انت لا تمرض ولا يمسسك السوء فكيف اعوذك؟ فربنا يقول له مرض عبدي فلان فلم تعوده، اما علمت انك لو غبته لوجدتني عنده. يا سلام يا سلام يا رجالة، بعد ما تسمعون الصلاة على حبيب الله، شوف عيادة المريض فضلها ايه عند الله. ربنا بيقول له انا مرضت فلم تعودني. انت مش عارف انك لو عدت اخوك المسلم وهو مريض لو رحت له بيته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده، هتروح تلاقي ربنا هناك. انت عارف انت رحت وضع مريض الملائكة بطريق السماء عمالة تتلك نشيد تقول لك طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلة. طول ما انت ماشي الملائكة نزلة يتافلت طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلة. ولذلك الاسلام بيعلمنا ادب عيادة المريض. الاسلام ما سابش حاجة ابدا، بيقول لك خفف الزيارة، اما تروح ما تركنش الى هو انت على الواقف، لان المريض عايز ينام شوية عايز يقضي حاجة، فانت تخلي زيارتك خفيفة، مش بمجرد ما تروح تزور المريض تروح الساعة وبعدين ساعة الراجل يطلع الساعة يملاها عشان يقول لك يا اخي بقى توكل على الله انا تعبان مش عارف انا، تقوم انت تخليه مطلع الساعة وبعدين مفيش فايدة، يخسر الزمبلك بتاع الساعة هو بملاها مفيش فايدة. الراجل يقوم يصلي ركعتين المريض عشان انت توكل على الله، تقوم انت تقول وانا ناوي اصلي الى يوم القيامة، خليك قاعد. ابدا الاسلام قال لك اول ما تدخل على المريض تقرئ السلام وتحط ايدك على موضع الالم وتقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك. سلك ماشي. ومن اداب عيادة المريض ما تأكل عنده، ما تاكلش عند المريض. ليه؟ عشان هو مش فاضي. انما عشان تجيب له 2 كيلو موز من التوفيقية وتدخل بيهم تاكلهم قبل ما تقوم وتسيب له القشر، يبقى ما تفاعل. من اداب عيادة المريض ان تنسى له في الاجل. يعني تديله امل بانه حيعيش وما فيش حاجة ابدا. يعني يقول لك انا عندي شوية صداع ما فيش حاجة ربنا حيشفيك. وده دور برد ماشي وكلنا بالحالة دي. النبي قال كده اذا حطم المرضى فنفسوا لهم في الاجل فانه لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. انا عايز اسمعني صلاة على الحبيب. انما الواحد يدخل مالا قل والله عندي كرشة نفس يقول له خبر زي بعضه دابوي الله يرحمه مديه وعمتي وطنطي وانكلي ويور مذر ويور فذر ويور قذر كل ما يا ابني خبر ايه هو انت سكرتير عند ملك الموت يخلي الرجل قبل ما يطلع يقول لهم قبلوني للابن والله في فايدة مش هفحة ما دام هو ابوه مات بالطريقة دي وعمته مات وخالته مات ابدا تعمل زي اللي دخل فار المريض وقعد يقول له لا بأس طهور ان شاء الله ما تخافش حاجة خفيفة وبعدين هو طالع باب الاوضة كان واطي فانخبط في دماغه باب الاوضة فلما عليه دمعت في الخطة قال لهم امال لما الباب واطي كده امال هتطلعوا النحت ازاي يعني خسر المسألة في الاخر. ولذلك النبي كان لطيفا ظريفا دخل يزور واحد مريض له المرض يعني مبهدله قال له الا تدعو الله انت قبل ما بتدعيش ربنا قال له بدعي يا رسول الله قال له بتقول ايه في دعائك قال له بقول اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعذبه لي في الدنيا يعني يا رب اذا كنت هتعذبني في الاخره عذب لي عذاب الاخره في الدنيا عشان اخلص هو قال له النبي بقى يقول له يا سلام على قوه الايمان ده انت ايمانك قوي ايوه كده قول كده عشان تخلص من عذاب الاخره النبي غضب من هذا الدعاء وقال له يا اخي انت لا تطيق ذلك هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذلك سيدنا ايوب قعد 18 سنة مريض ما شكى من الله مرة وانما شكى الى الله كل مرة فقالت لما الواحد منهم بس بيصاب شوية صداع ازاي حالك يقول حال مايل اهو ربنا دايما فاكرنا بالبلاوي حالا بشننا زي ما انت شايف تقول اصبر يقول لك ما بعد الصبر الا القاض يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرق الدكان يا ابني المؤمن مصاب يقول لك يعني ما فيش مؤمن في البلد يعني غريبة والله زي المطرب اللي يقول لك انا بعلم الصبر يصبر طيب علم الصبر يصبر يا اخوي بعلم الصبر يصبر كلام والله ما تعرف الناس بتقول ايه بتفهم ايه طيب بلاش ما تصبرش هتعمل ايه يعني هتحاكم ربنا ابدا ولذلك شوف ربنا بيقول ايه شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي اذا ابتليت عبدي ببلاء في نفسي او ماله او ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. عفوا لقد انتهت مادة الشريط من فضلك اختر شريطا اخر.